عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى Mari bersama. Asyikal Mustafa Abashir binailil muna Ya Asyikal Mustafa Abashir binailil muna Qadraka kasu safa al-safa al-safa Yeah.